تفسير الآية 80 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ولا يمكن أبدا أن يقول لكم كونوا عبادا لي من دون الله، وأيضا لا يمكن مطلقا أن يأمركم ويطلب منكم أن تجعلوا الملائكة والنبيين وغيرهم أربابا، جمع رب، تعبدونهم غير الله تعالى، أي تطيعونهم فيما يخالف وصاياه في الإسلام، أو أن تتبعوا أحدا في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما أحله أو حرمه سبحانه، لأنه من أطاع غيره في كل ما يأمر به دون أي تمييز منه بعقله بين ما هو حلال أي خيري مفيد مسعد له وللآخرين، وبين ما هو حرام أي شر مضر متعس للجميع، فقد اتخذه ربا له من دون الله تعالى، وتعس في دنياه وأخراه مقابل ما يفعله من شرور ومفاسد وأضرار، وما ذلك إلا لأنه قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي هل يعقل أو يتصور أن يأمركم بالكفر أي بالتكذيب بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وبالعناد والاستكبار والاستهزاء وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، وذلك بعد أن صرتم مسلمين أي مستسلمين لوصايا الله وتشريعاته، أي متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامكم في كل شؤون حياتكم ثابتين دائما عليها؟ إن أي بشر مؤمن لا يمكن أبدا أن يقول مثل هذا السفه والتخريف، فهل من الممكن أن يقوله نبي لم يختره تعالى إلا لكمال عقله وخلقه؟ والاستفهام هو لنفي ذلك نفيا قطعيا بأي صورة من الصور ولتأكيد استحالة حدوثه.